عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: مدح الحبيب يؤوب باللذات، بستان أمن في ربيع الذات. كم ذا يزيل عن الفؤاد كآبة، ويفيض فرح يطرد الأنات، ويعيد للنفس الأسيفة رشدها بعد التفرق في دروب شتاتي. يزكي بعطر صلاتنا أجواءنا، وكذا شذاه يقيل من عثراتي. يمحو عراقيل الحياة يقودنا سبل الرشاد بواسع الخطوات. إن الصلاة على الحبيب محمد برء يداوي معضل العلات. يا رب يا رب، واسق أحبتي من كفه، ذهب الظما من سلسبيل فراتي. شعر سعد جاد الرب. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.